أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي صدن إيا اللي حادو وحنا كمدي هاي عشر ربي إنوس غدي ونساب سنة تفسير كقرآن كريم أفرية طبن آيادات بوكا كوما آياد أفرية طبعتنات بوكا بلابن آيا كنمدا من سورة النساء آياد سدات يتدبن واكو أبيهاي من سورة نفسها إذن سورة النفط هذا كمدا عشر كعشر كي كوري يوكو حرير سنيهاي وعين صمرني وعشر كي هرأو دنبيسي إله دوما دا مؤمنين تعين الفري إن دائما وابدا أي دلالون هذان دكتين قبان أي أودن بيسي كل ديتين لفري تنوع لغو فرعين أي كودا قال لمان دين تأبكر يليدي. قال تعالى خبيوح يرفل يقاتل حد قال لمان في سبيل الله إلى دين تيسكر يليدي الذين دادا كودا قال لمان يشرون إبسانايا الحياة النلول الدنيا وصيصة إسكاك دايان وحي لو وريق أيام بالآخرة آخرين لو وريق أيام ومن يقاتل قفك دقال لما في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي جاذاكو دقال لما فيقتل لقود ليسك دقالك أو يغلب أتكادا لما دمينا النقطابا فسوف دمدن به أي أنو تيسين دونا أجرا أفالقود عظيم وين وحي لمعنتها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. مالك قفك مؤمنك نفي ما الوحو ليه أوهنته وإن كيه يدينت إسلامك كريالي ديدا ووحو سوهنته نفي ما لا يديب ودوينك برا لكي هينا وأكوب حنايا قفت واحد الحسنيين هدي سجل لديلو يهدو وحديلو لفذ بواه قول. قال تعالى خبيوح يري وما لكم معايدينك وعنو لا تقاتلون أدلد قال لم يلادهين في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي جادا هذا قد قال لم يلادهين والمستضعفين وفي تخليص المستضعفين ذلك اللقو ميستين مسلمك قعن تعذو وكجرة إلا سلعنا أيو محاد لسوف كل هذه من الرجال خكمذا والنساء هوين كمذا والولدان أرور كمذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحوير أنا وأمي قد كان يبسيل أنه كمذا مركا عيد سودك دي وما كي جوغم الذين مؤمنين يقولون لألا توغايا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا النبي من هذه القرية مكوي ماشي أبو نقبحي للأيهاي تقمدان الله نقبحي أو ظالمي أهلها تقمدوا لفات مالي ومكو ملكا من الكتال تيهو قيمي بد نيدوي لكن تتكي مركا كنا ولا أي ظالمينها جميع أنواع الظلم انت ظلمي نوع إياهاي قلن بيقالين متكي أغوينا وشرك بالله يكي حبي وعدو ماذا إبو الله دلميا يكي سدعات وإيجا النفط وضعي دلميا انتي ووشكو درسدين أو عليم أهلها ذاتك الدقان إيجار درسدين أي شرك سمايين أدوميهين بابيين إيجا أوامرتي إبادايا واجعل لنا إله نويل من لدنك أكتادا وليا مامورين مسلمة عدالة نوحه قامية حق نوحه حكومة إله نويل واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا نصيرا أحد نوكر قارة الذين ضدك آمنوا حق الرمي يقاتلون وحيكو تتعلم أيان في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي ديالة والذين وحا كفروا حق بينيين يقاتلونه وحيكو دقال لما يان في سبيل الطاغوت شيطان ودد كفر إيا ظلم إيا حق در أي يدافع يان إذا لبدا صلى الله دقال لما يان إلى وحي رمي دين تأبى كريالي دادا وحي ألا بيني كفر إيا قال لما كريالي دي لبدا صلى الله دقال لما يان كل داد مؤمنين تهين ودد إيبنا كو دقال لما يسان فقاتلوا دقال لما أولياء الشيطان شيطان كوة أول النقضي قال لدي حق بانيي لدى قال لما إن كيد الشيطان شيطان كيقى باندو له هو هو يلك حقرت المؤمنين تكون سمايو كان وحوها وما يزال حتى النواصيبي ضعيفا من أن تبربرت يقين من مدن العين إذن كان إلهي وإناي واحدك أي إذن وليا قل قايدين كعزبي هي قوتي هي نصري هي جرجاركي ما تكون ترسنتين قال هذانا شيطان بيكون ترسنين إذن كا كعن سرية دائما وابدا إذن كإن الواحد واحد سنايا أو واحد البنايا إذا قال لما ينقطان أي لو بعيني وصدق الله في قوله ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن قال هذا الرسن إنسان مرنا كضعيفنا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إذن كجنة إذن دنبايسا إيهو على باو دنبايا وكافل عفل كعود وقبابه إيه عرابتي دنبايسين فليقاتل هدك اللمين في سبيل الله إلى دين تيسا كريريد الذين دتك يشرون يبيعون إسكاك دايي الحياة الدنيا الدنيا ذا نلاش هذا أي بالآخرة بتعويل للآخرة آخرة والقادة شرد أي سجئ بنا يان ومن روح يقاتل دقالما في سبيل الله إلى دين تسكري لديه كو دقالما فيقتل تغذد لجلو أو يغلب أتكاد اللبضون بيمين لغ الله أما لا أتكان لها أما واللقاء أتكان لها لما قرب وكوكول فسوف ديب جنبه أي أن نتيه سين دونا أجرا أبا القد عظيم وين بلن وهو الجنة وما فيها أبا القد كوين بلن وجنة يوحي برواقا أقول هذا وما لكم أيها المؤمنون أنت إلا لرميسي محايد قوة عنه لا تقاتلون إذا نتقلم في سبيل الله إلى دين تسكر يريد هذا محايد أن نتقلم والمستضعفين وفي تخليص المستضعفين أتكلموا ميسانا أيها الأليهين أي مسلمين فكنت هذا واحد يقول دقال لم الأليهين أي شيء يمنعكم عن هذا واحد كرر ويوامعي كوا مستضعفين ومن الرجال فقوا أولين وويل هي ضعفية مساكين له والنساء حوان له والولدان عرور له الذين ذاتك يقولون له ألا توقعي محد لفك الله ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا النبيحي من هذه القرية تجمد المكان النبيحي أظالمي أقردر سبي أهلها تجمد أن تذكى دقن واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا وليا معمولنه قامية واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا نصيرا أحد نوكر كارا تتكو الله بريانا محاد غفل لذون الذين ذاتك آمنوا حق الرميي يقاتلوا وحايكو دقال لما يان في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديك مدقال قوضوا أصعدا والذين وحا كفروا قالوا بينا يقاتلون وحايكو دقال لما يان في سبيل طاغوت كفر إيهو الدبي كوريا لديك أيكو دقال لما يان كلك الله ماذا قلوا كوان كفرك ودليس كدك الله مايو أبان دوله أودن بياه وشيطان إذن الله لحسكن تهين كلك الله ماذا حد لك لحسكن ياي لما الله إسكرب لك معها كلك إذن كعن سرية فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإذن كابا كرين بدا اللان إذن لجل سيرا وقبتهم فقاتلوا لدك الله ما أولياء الشيطان شيطان كوكو عريزا كوالي يا شيء قال لا تقال لما إن كيد الشيطان شيطان هجرتي وعلى المؤمنين هجرسلوا كان وحوها وما يزال ولين كمزول واصلي ضعيفا متبرير. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وهي أيضا في الماميسة سورة وصورة مكية مدنية كل كنت جهاتك يا باب الكي يوحي أن لسوقار أي مؤمنين توحي أولنجرين إلى مجهاد نقو واجبي كل كي جهاتك لقو واجبي أين حوض مقدم باطني تبع الله إسكعنا أنتي على تعالى إلى وحي ألم ترى أيها الرسول الكريم مواذا أغان إلى الذين مؤمنين قيل لهم لو يري كفوا رابطة أيديكم كعما يالكين وغلبا جهاتك لواجبين إلى ما ديار ما تتكافي الله ما هيو كلك قعمهين الرابط وعطى ميسان وأقيموا صلاة صلاة توسية وآتوا الزكاة زكاة نقوتا فلما قرتا كتب لواجبين عليهم كركوضا القتال الدقال إذا قرت الدقال لقوا واجبيي فريق قيب منهم إذا كميدا يخشون وعيك عبسنا الناس قالوا كخشية الله سي الله وقبقى ينسل لميدا أي يقبقى ينقالوا سي الله وقبقى ينسل لميدا يقبقى ينقالوا أو أشد وفدرنتاي خشية بغدين وطي الله لقبقى يي تي قالوا لقبقى ينبقى درن جهاتنا ويكعودانو وقالوا وعيد هذا يقو إلهكو على علي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لما كتبت محادو واجبسي علينا كورك أنك القتال الدقاء لولا أخرتنا أبار محاد نوغو كادم ويدي إلى أجل مضل انت لك كار قريب دو ووحد شو قيسان وامحي وحس أدايستان وامحي يقول وحد ربو ترادا رسول صوبانو متاع الدنيا الدنيا ذا حاجة تلو لنبابا قليل ير والآخرة دارت الدنب أي خير في نبضا لمن روحا اتقع لك بقى ولا تظلمون ليذن دلمين مايو فتيلا قدر فتيل ليلا كير اعتمرت اللفت هذا لابت أقجر وعلم إذا ليذن كدل من مايو حداد نرول إيا النفجع أي جهاتك أقعلا على إسانا أينما مال الله ماشي أتكونوا هاتان بأ يدرككم وحايدين هلالايا وفرائدين لساقيني الموت قاري ولو كنتم أطباهاتين في بروج سرق قنهود مشيدة لأتكيي شب برئي سميتك ليتلقو سميي تريسيدي البابان لاين تاهدان دونتان قلا ملكم وفرائدين لقى في ماي وإن تصيبهم حد يقول له حسنة ونك يقولوا وحيليه هذه المدان من عند الله ألا أكتبه حسنة كتمد وقال النبي عليه الصلاة والسلام بركة بيسا يا مام الكيسا ونكسم أي يؤدي دنيه وإلا الرمين أي رمين سنيه لحقيقة أم أيله تنضمات كالقران وإن تصبهم حتى يقول له سيئة حمان يقولوا وحيليه هذه سيئة من عندك أبي كل سعوتي وباسي يبلو كامورين أي نبي كلي يقولوا حاطر هذا الرسول صوبانه كل المدل أركون من الحسنة وسيئة حسنة هي سيئة لبضب من عند الله إلى أكتبي كتمل فما لهؤلاء القوم تتكى معه أبوعا أن لا يكادون سيئين يفقهون إني كردان حديثا ورلو شيئا ما أصابك وحكو دعا أيها الإنسان قفيه ومن حسنة وناك فمن الله الله يكاكت من وما أصابك وحكو دعا ومن سيئة حما فمن نفسك الله يكاكت من نفس هذا وأذا قلب سبي ألنا واكو أبا المريي وأرسلناك رسول الله كدرني للناس أنك إبادت إليك كدرني رسولا أبو أمد الله ديلي وكفى بالله هذه قالت بينيين خسالة هذا ويقول الذين كفروا لست مرسلا رسول متين هذه كيرالين الله رسالة هذه قري إلا أبان مرخاتك وغفرا مهدي إباب الرسالة هذا قري وحضب أنت وكلم ملي وأرسلناك أنك إباء قدرني من ناس بل إذنك من قدرني خسولا أضو من حق إباء لقدرني وكفى بالله الله نكون مغفرا شهيدا مراكفر وعدي ربكم مراكفري إن الرسول كسيته أمبا وحبك مباحمده ألم ترى موادا رسول إباء وقانين إلى الذين ضدك قيل لهم لويل كفوا الرابة أيديكم كعميالكين وأقيموا الصلاة صلاة توسية وآتوا الزكاة فكذنا ديبا فلما قرت كتب اللواجبيي عليهم كركوضا القتال الدقال إذا قرت الدقال لواجبيي فريق قيب منهم إذا كمدا يخشون وحيك عبسنايا الناس قالذي كخشية الله ألك عبس شديسي أوكالي أو أشدا متكبرا خشية عبسي وقالوا وعي لهذه ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لما كتبت هذا واجبي علينا كركنك القتال الدقال لولا أخرتنا ندب لكتانا ودقالك واجب انتيسا ما أنه كادسي أو حرورسنا إذ كله بدوانا إلى أجل مظل انت لك جارو قريب دو يقول رسول الله وعاترا متاع الدنيا الدنيا الراحة هذا قليل مذيرون والآخرة ما لنت قيامات دم بيسا خير في غنابدا لمن روح بتقائبك عبسدي ولا تظلمون ليدين دلم مايو فطيلا وحير وزنك بزيادة سيئة فما ليدان قربسا ليدين كوكر بالمايو ولا بالنقص حسنا ثواب أدلذيهين ليدين كبير مايو قدر فطيل ليلا كقدر كين له أينما ملا لماشيات تكونوا هاتان با يدرككم وعايدين هليلايا الموت قاري ولو كنتم هدبا هاتان في بروج قصور في قصور سرقوا هاتان واوين مشيدة لاتكيي وإن تصيبهم هدئي قال ذاكو دعضو حسنة ونال والغنيمية برواق هلا يقولوا حيورنايا هذه المدة من عند الله ألا أكتب يكتب نبقى يمركا لبو ديدا وركا يسي دفرا وحي ديدا مامو الوناكيسا وإن تصيبهم حتى يكون عدد سيئات حمانا يقولوا وحيورنا هذه سيئة من عندك هذه أكتب يكتب هذا باسي بلاء مدى أولي خسول بانهاي نبي بانهاي لما اللي يقول نجيك مركاتري أيها انكارتو لعضي يقول وحاتر هذا جوابه كل مثل أركب من الحسنة والسيئة حق تقدير يجانقوني من عند الله بيكت ماذا فما لهؤلاء القوم تتكان وكوانا معاه قوعا لا يكادون أنسيقين يفقهون إن القرطان حديثا ورلوشيقين ما أصابك أيها الإنسان قفل أركب وحي كورنا من حسنة وناقة فمن الله إبوين حقي أيا وناقو كاقيمي وما أصابك وحكو لها ومن سيئة حمادبة فمن نفسك نفت على حق إذو كيمي ذو قففك قشي دنبي ذي كرنا شي عقابك سيو وأرسلناك أنك قدرني رسول الله للناس الدب إليك ألم يعجب من قدرني من يهدم لمانتي خصولا أضو من حق بلغ الدراية وكفى بالله الله نكون غفلا شهيدا مراكفر ويطيع الرسول فقد أطاع الله من قفك يطيع الرسول خسولك وركي سيئلا فقد وحالب أطاع إنو تليلي الله عبوينه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن الله عز وجل إلى وحو أدو ماذا فري أيومبو أدو ماذا شو قرسية أو أقارة أو دتك فرأي أماله إذن أطيعت رسولك الله أطيعي وأمد الله اللغو أطيعي ومن روح تولى جيتسادة عن ضاعة الرسول رسولك وركي سئنو يالو قفكك جيتسادانا فما أرسلناك رسول الله كما ندرين عليهم كوا جيتسادي حفيدا إن بلاليسين يعني قال الله أيها إلالين أيها لا حساب تمايا أفعل مرين أيها ويقولون منافقين في مدينة جوكتين أمرك اللي سرتها قنيا هينا سمع وضاعا بيوران جيران إلى الرسول كيسيو وركاغان نكو غورعناي وحدنا فرتان فرمينا وحدنا غربتان كفوغانينا قارتي قارو بحانا انتهي شكدي بدلان ايو عن ربي يا رسول مدن الرالي كاين او عسياني يدنبيا اي ايكو سيكون ايان هالة تعالى الى وحويري ويقولون منافقين توحى اليهم طاعة امرنا حال كنغا طاعة تليينيد اذيق الرسول كا ان نوركا غيالو اي حالة ندو كدن تاي وقور ما كلكا وعند المواجهة مركا ليس لسهور جيدو فإذا برزو حدي بحان من عندك اذيق الرسول كا اكتادا كبحان ويتوين مران طائفة قيد منهم إياك كميدا غير الذي ورمدان هاي أي هذينك كمرتان أي تقول عند مواجهتك أذيك مالك يقول الجوغي أو يقولون طاعة وركمدان هاي أي هذينك كمرتان مركز ربي أقود يؤير سبحانه والله إبوين يكتبوا حمالك تبقى لأي أي ما يبيتون وحي كمران أي أو هذينك أي دورك كسيك أي كاسال لغول حسابتا مايا كل كيساقي بان لقور ايا وليمركا وحن رسولك الله فارين عليه الصلاة والسلام انو اجبيو الله دقال له سبب كنا وحاول امان باي موجين ايا او شهادة دي هي توحيدك هي صلاة دي هي صومك هي زكاة دي هي جهاتك انتي بواكو جيران اما قال لماذا على شيكو عيستان واقرسان ايا تفتت وحن لغول لغم ايا وحن اي موجيه سيدا درادت باي بيري فأعرف رسول ابوك جيسو عنهم حقودا ولا تؤاخذهم وحايكم مرتين الدور كبوشاقان هاو قفاني وهاكو ديلي ايس كدا لكا سياسة الدمادة اي مسلم كان ليلالين ايا سببتو وحاول وحال اني منافقين يهين يهدبك المسلمين تكوها ايان لكا دمادة جيرا مؤغا وحاسل لأوك ياهي اني مدينة دقان يهين مسلمين تنكتر سن يهين حد الله وحل ايه تعايد حمضة ضعيسة ووحل لورنا ايه محمد وحول الله ايه بدك الرمية راعي اللجرة اذا الالين سياسة ديبادة اللي الالين ايه ايه ايه وقال الله لورا ايه ونفط هذا ايه مالك هذا وليبا قال هذا ديبادة جيرتا ويكبب بدنايين فعيو عنهم كجيتو وتواكل وعد عسكتا على الله ايه بوين كركي وهو حبيبي حول ايه الله كذا فيلا وكفى بالله إلى باكو فيلا وكيلا إسقوا إباكو إلى لنا يا شرط ذنا كا إلى لنا أفلا يتدبرون أدومهم وينفيرفيرني القرآن قرآن كم صفيرين مايا ولو قر وكان قرآن كوهلا من عند غير الله إلى غيرك نتكلم تدوها الله لوجدوا حيل العين فيه قرآن كجديسة اختلافا اصدوا مريض كثيرا فربا كل كان اسكو دولان كان اسكو دوان ياهي اي عبقو اتحان ياهي اي النظام كيسا اي اسلام كيسا معان كبدا اي اللغو قرانا ايا مخلوق بأينو سنك سورة قلي اي اله خالقا سبحانه وصوت جيهي كل كان وحا اللغو قرطابا هو الرئيسا مخلوق وحو سمهيهي اسدو قينتا اسكو هريماتك يلقافك كدع كدك معنى الدرادة ايابا اللغو قراناي كل كان قرآن كي ابينو كييمي وعال اللغو قرانايا اسكو دولانتا ايابكو تحانياي وحوكو الرمايو وحان الله سكاري ولي وحان الله صلافي وحي هدر لجوغو كان اللغو قرانايا وحان فهمي كرا تدكي تدبرا اهورتا معنيه سلوحا افلا يتدبرو موا ينفرسا القرآن قرآن كي معنيه سا موا ينفرسا ولو كان حدو قرآن كوهان لها من عند غير الله ابوين وحانهين اكتل متكيمي سيدي قال لكو شاقايان حدو قرآن لها لوجدوا وحيهل لهايان فيه في القرآن قرآن كقديسة اختلافا في الالفاظ والمعاني والدلالة يوانت فايسكو دبامار لها فايسكو ودلع لها اختلافا استبامار كثيرا فربط وإذا جاءهم قرد المنافقين تا المدينة كنون بباطة المسلمين تكوية وحاكمية قلت مركين لدينا مسلم ككمية والله إلا هذا كعصو إلا رأي قارض وما ليك سهليه والله غوارره أما إذا قادوا كيرياه أما يكدقنيه صو إلا ليه مركين ليرا ciidamadii maqan yihiin intay munaafiqiinta gaarub baxaan afka isku qabqabtaan marna muslimiinta eegaan iyagoo dhiilo ku abuuraya dadka muslimiinta kana dhigaya guutadii iyo goosankii bannaanka jiray inay dhibaato ku dhacday waryar hadday maqlaana iyagoo rasuulka iyo asxaabta odayaasheeda waaweyn aan ku simin ayay warkaa baahin jireen kolkaasaa rabbi yidhi subxaana waidaa jaahum haddii uurka gaalada uu u yimaad amrun hadduu u yimaad min alamni nabadgelyaha oo guutadii baxday ama ciidankii duulay khayr bay la kulmeen gaaladii bay ka ilheleen dad iyo dal bay qabteen awil khawfi cabsin nimankii waa laga ilhelay dhibaataa gaartay hadday labadaa midun u yimaad adaacuu waa baahinayaan munaafiqiinta bihi amarkii u yimid oo ayan hubsanin amarkiina ayaa inay dhibaato ku dhacday waryar hadday maqlaana iyagoo rasuulka iyo asxaabta odayaasheeda waaweyn aan ku simin ayay warkaa baahin jireen kolkaasaa rabbi yidhi subxaana waidaa jaahum haddii uurka gaalada uu u yimaad amrun hadduu u yimaad min alamni nabadgelyaha oo guutadii baxday ama ciidankii duulay khayr bay la kulmeen gaaladii bay ka ilheleen dad iyo dal bay qabteen awil khawfi cabsin nimankii waa laga ilhelay dhibaataa gaartay hadday labadaa midun u yimaad adaacuu waa baahinayaan munaafiqiinta bihi amarkii u yimid oo ayan hubsanin amarkiina ayan kala qaadin amarka in la baahiyo ku habboon iyo kaan ku habboonayn iyagoon kala ogaanin ayay suuqa kula ordaayeen haddii in la kala qaado u baahan yahay waxna la qariyo waxna la sheego rasuulkaa markaa maamuli lahaa walow raduuhu hadday khabarkii soo gaaray celiyaan ilaa rasuul suubanaha hadday u celiyaan wa ilaa ulilamri talada kuwa u saaxiibka oo minhum iyaga ka mida abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali odayaasha haddii lagu simo la calimahu waxaa warka ogaan lahaa alladiina kuwa yastanbituunahu warkaan dhalinaya baahinaya ee bobinaya wax ku daraaya minhum rasuulkiiyo madaxda ayay ku ogaan lahaayeen ee walowlaa fadlullah haddaan deeq eebe jirin calaykum korkiina uu ku tafadulay iyo wa raxmatuhu naxariisuu idiin naxariistay haddayan jirin latabactum waxaad raaci lahaydeen ashaydaan aad raaci lahaydeen ilaa qaliilan dad yar maahaan marka siyaasada sida diinku u agaasimay ana waxa weeye warka sheegidiisa madaxdii iyo qiyaadada looga dambaynaya iyagaa fiirinaya kolkaa wixii la maqlaba in lala hordaamaa man yutiici rasuul rasuulka qofka warkiisa yeela faqad waxaa dhaba atooc allah ilaa warkii inuu yeelay waman ruuxa tawallaa ka jeesada can daacati rasuul rasuulka warkiisa inuu yeelo qofka dhabarka u jeediye diida ilaah baa la xisaabtamaaya famaa arsalnaaka rasuuleebow kuma aanu dirin calayhim kuwa daacadaada ka jeestay korkooda xafiidan inaad ilaaliso oo la xisaabtanto oo abaal mariso kuma aanu dirin wayaquuluuna munaafiqiintu waxay leeyihiin taacatun taladannada waxa wey ka dambayn adiga suubanaha lagaa danbeeyo warkaaga la fuliyo amran wa nahyan ayaa xaaladannadu ku dhantahay cinda almucaayana haddii laysu jeedo faidaa barazu hadday kaa tagaan min cindika kol aad fadhidiyo goobtaad joogto goortay ka baxaan bal yatawaxamirata daa'ifatun qayb minhum munaafiqiinta ka mida hayra aladii war midaan ahayn bay ku mirtaan ay taquulu kuu lahay cinda muwaajahatika hadday adiga kula joogeen wallaahu eebba weynana yaktubu wuxuu eebba qoraaya qos malaa'igta dhigid faraaya maa hadalka ay yubayituuna habeenkii ku mirtaan oy gaar u sheegaan si logula xisaabtamo oo laga abaalmariyo ee fa acrid rasuul suubanow ka jeeso anhum xaggooda ha ciqaabin hana qabanin mar hadday muslimiintii ka tirsan yihiin iimaanna muujiyeen ha loo dulqaato oo tawakkalta la saaro calallaahi eebbaweyne korkii laa calayhim waxaa gaaladaa ee nifaaqa qarsanaya ee hooska cadowga ha xuskanin hana isku hallayn ee eebbaha weyn ee waacidka kala saaro isna kugu filan wasadaqa allaahu fii qowlihi ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الله بوين كركي تلساره وكفى بالله الله كو مغفرا وكيلا إلال من شرهم وشر كل ذي شر منافقين هي قالدة هي يهودة هي النصارى هي إن شر لمنتد الله كإلالنا هي إيشك عسكوت أفلا يتدبروا موين تدكو فير فيرين القرآن قرآن كموين فيرين ولو كان حدو قرآن كوهان لها من عند غير الله إبوين وحناهين أكتب متكيمي حدوها الله مضعوها لوجدوا وحيدتك في رياكين الآيان فيه قرآنك كبيسة اختلافا استبمر كثيرا فربا وإذا جاءهم حديث منافقين تؤيمات أمر ورهد تؤيمات من الأمن نفد جليو أو الخوف عبسها إذا عوى باهين آيان به وركي أؤيمت ولو ردوه هذا وركان أؤيمت عليا إلى الرسول هذا يدايا وإلى أولي الأمر تردك وأصحيبك منهم مؤمنين تكمل هذا يدايا لعلمه وحورك أغان لها الذين كوا يستنبطونه وركا لسذا منهم إياك كمل أغان لها وحوياي ولو لا فضل الله حتى أن بجر عليكم إذنك كركي إنه قداقي ورحمته نحريس ربي إذنك قال ليستي حدا ينجر لاتبعتم وعاد راعي لهين الشيطان وإساق أبالينك يوعى الله بسن شيء جدا يبينك دقدا جدا يا مسلم كنحين شق الشيطان لاتبعتم وعاد راعي لهين الشيطان أياد راعي لهين إلا قليلا تذير وشيطان كالراعي ما هاني انت نبدا شيطان باد راعي لهين فقاتل في سبيل الله فلي سياسات كي ما ملكي فاللقى عدلايا وحال ربي سبحانه يسوى الرسول كي سشرات الأمرايا فقاتل رسول الله دقالا في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي دادا كود دقالا لا تكلف لقوم مشقي إلا نفسك نفت هذا وحانا هين لقوم مشقين أجاو حاكعت تجنيك إجباريا أذكر تقصف كاللو قرائي قف سوقي ساجو بو أذيقاني انت لقبت اللو قردائيو وحبنا المخ الناس هذه الهي وفك على قصبي اللو قردي قصب اللو حريينا وحوطة العيا اللمار وحالا قد قالما مسك عدي يمان كوي لكن تحريك بك إلا جعلي سيا جهادك وفكرة اللو بندقو ولا خيار قليو قفكي رالي الله قرو كي كرا لا يسكد دايو حديثة هجوم لحو ومن مقالة مسلم كاكون نولا لصوه ويرارو يدو اسكر باللهين ما قفل بدك علمات كلك آيات دان وحاكا قادان ايسا تجبليتك اجباريك انا يندين تو قولي وعال رسولك اللويري فقاتل دقالا في سبيل الله الى دين تيسا كريالي دادكو دقالا لا تكلفو رسول الله اللغو محر سارين إلا نفسك أذيك النفط هذا ما هانا وعكالة إن أتقصب ذاتك كوكورتي إذا ما حلق أبابوشيد ما لكن وحرد المؤمنين مؤمنين تعرابي وبر مؤمنين تواد عرابي ليس جهاتك فضل بولي إياي إيا قبني ماذا إيا الدفاع مسلمين تدلك هذا إيا ذاتك هذا إيا الدين هذا إيا الدنيا هذا لدافع ولا دافع وحي فضل يصواب لذاي واتشيجي لكن واد عرب لكن ابن قرد ما يزيد عسى الله بمضا ان يكوف ان اغرب ناس الذين كل اولاد ولا كفروا قالوا بي والله مكفلا اعريا من اي والله اب اي اشد دراسه بعدا باسا دقال الله دراسه بعدا واشد الى بعد دراسه بعدا تنكيلا بجن من يشفع شفاعة حسنة قفكي إرجائية أعرموا ناكسن كقيم قاتا وإنتو أبابو لما لحوا النوضة وحال لو أعرمتاك وافقوا لن أجلق إليهين مدلئ إياقان ألقى قادم بوليهاي سيدوك له ثم قفك أبابو له أب الله ثم هو حكو رعي بمبيق الله ساري مدلئك بوسكونا ليهاي كوانا وحكفوا بان مايا قال تعالى كدوح يري من روح يشفع إرقي أبابولا شفاعة إرقين حسنة ونقزا يكون له وحوهانايا نصيب قيد أجلها منها من شفاعة شفاعة أوسى ميي هل لقوقو ليسو أي هل لقوقو ليسا قف مسلمة أو محتاجة أو ضنلة حتى تقرب كعدي مالا لمرتي وحل قفتي حدودا في قارو هي حدوسا قارين لما قرب أجل مبلغ رسولك عليه الصلاة والسلام إساقو أونون مركي قف محتاج وقوموني مات أصحابته وكله جري يشفعوا تؤجروا وركك عفض لك يا قفك أنت عبانك وحل قفت أجل ما ذليس هو حقي وناك حقي حماهنا وما يشفع قفك أبابولا شفاعة أبابول سيئة حم بنا قفك بالله يكون له عوانا كفل دم بعلص من شفاعة حميد وسميي وكان الله أبوين وحوها ولا يزال حدنا أوليهاي على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك موقيتا خب إلى اليوم وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم حد الله سلامه بتحية سلام فحيوا إذن سلام بأحسن متكون أكبدا منها مد الله يدينكم سلامي أو ردوها على الأقل أنت الذي يريدها إن الله يبوين كان وحو النغض سبحانه ولا يزال سولين كزول على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك حسيبا يبا إلى اليوم تحية القرآن كحو سنة إلى آياتك شاقي وتحية الإسلامية قرآن كجرت السلام عليكم وحي على أكل إلا هجاتك أما سيدي هب عربي هل الله واقع وصاء الخير أكل كيف حالك أكل هل بك أكل أما سي أجمي هل الله واقع ما فايدة إيه ما بارد إيه ونصير إيه وحاسو لنو إسكومي قال ليس فرع يتاما مدان قرآن كجرت أريد يدو عربي عربي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم من دور أولا حروف تيكا كوبانتو وحروف قرآن كيبا كاملة وسلام عليكم مثل أركاب أفر حرفو سيدان حرف بيسكون نقونا أيان قولك حرف كيبا توبان أجريو حرف كيبا توبان أجريو ومركا قرآن بين نقوتي مرلا بعد معنى هذا مركا بدا مزيد سلام عليكم معنى هذا وحول فلذا أدونك جرتا يمد آخر جلتبال لك أبد بان مالك أنا الدعاء النقاطي قولك رسولكم محرك هذا الشيء يوحوي أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تعاببتم أفشو السلام فيما بينكم إن هذا الزعلاتنا هذا دون إيسان لبدي كل انتظر مالك الله رب الله سلام عليكم عليكم السلام رسولك هذه الويدية قول لي ريان صلانا على من عرفت وما لم تعرف شرد أقوانه معها وكاوي سلام أيي أما والدي سلام أيي مي أتقان إن أتقان شرد معها وكا مسلم بهدوية سلام عليكم وحيانا صوبنا اللي ويدي وحاكمنا حتى نقف في سلامه موسم نقر ديننا وقال هذا انت سلام عليكم ترى إنه أهلا بك كويا أما هو اسكوا رنو كويا تار رسولك هو جوابي وحويري وحاكار دين هيا وحيسها كوان أكثر ملايكته المستجاب إيساك اللي جرت يا عليكم السلام كوران إيسا كلك التحية إسلام كاو كلك الرغية دمرنا فرق المالك سيد الله كالالي هاي وعوى يدد بضان يدد ير حتى يسكور يمادان وحالة بالله يدد كير قف وي يقف ير حتى يسو يمادان بالله يدد قف كير بالك قف قاديك جوا وحفولا يقف لغين ايا حتى يسكوري مادان كقاديك بالله بدل تطفى بيا يدد صعدة حتى يكون مان كصعدة بالله بدل سيدا هو أسلوبك لكن حتى يدعي ويدو وخيرهما من بدأ السلام وحال لبضو ذا قيم بلن لبا قورب مد كبالله ايا قيم بلن يدو لك للي اي ايكو جلتا دور المسألة هم بدنين وصنها هي فرضك وصنها قيمي بلين تحيي الله كمذ بالله بده ولا سلام عليكم للي هاي سنوي أما عليكم السلام تدنبوا واجب آيات أنك قادة نيسا أرد إذا أمر باكوس أروري فحيوا بأحسن منها حيوا وأمر لكن وإذا حييتم هدين ليدين سلامه إذن بالله دي واسنو خدقين وواجب حكا قيمي بادان بالله دي سنو إشاء هدين لأدامه مرخي وقتك قالوا لأدامه كدب إن هذا ويساق هذا تواكوه واجب لكن أدانك كهر إن هذا ويساق بتي واسنو تنافض لبادان لتدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سي ويساق بتي قيمي بادان فقير دين هدي خاقر قف صبورة أو حيثا أيادين كاكا شيء إنا سكتوا واكوه واجب بالنسي قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فالنظيرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم هذا ترى مردد وحبوا إلي وحكاسوا بماية آخرا قيسي وحيدي والأفداء كقيم بلن إن الأفداء هو سنة إنا سكتوا واجب قل كاتوا واجبك تناكا قيم بلن مركا تحية الددال هي تحقلين بي أبهان تاي أو حوين الإسلامية وحي لغير تاي بشرك إلى آدم مركو أبوري إس جنة كجيري أي رب الله لي آدم قويري ملايك تاس وتك ماشا ففضل وحدنا كتلا سلام عليكم وحضيكو أوران دونان وحي أيكو يرهدان هي إنتنا تكتلي فهي تحيتك وتحية ذريتك وتحية أهل الجنة هي ذا ومرك الجنة اللي تكتب هي ذا اللي اسمه سلام ايا مر الله بأهل الجنة سو سلام ايا سلام من قول من رب الرحيم مر يقو الجنة ذي كجرة ملائكة سلام ايسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فالنعم عقب دار كل كاكد اوي ريادة العربي هنغذين لكن الى آدم بيجيرتي الى جنة ينجيري دونتا كل كتازة تحية إسلامية براشو هي هرقلي هي فلن بيهو باهنتاي أصحاب رسول الله حق وقتك انت يتيرك عندنا حيسا يسكو سلامات مركي كوري اكتان حق يسكو سلام يجري كل كورد عبدي سلام يسي سلام بمن الله ماها وإن ما انتو دم لو دو لانتا هي بربران كبا لقم مدالو سلام عليكم تعالى لبسنا يا وحن حق يكي مادن سلام بدن ما انتو دم لو دو وإن ما انتو دم لو دو فقاتل رسول الله دجالا في سبيل الله إلى دين في سكريالي ديدكو دجالا لا تكلف لغوما مشاقين إلا نفسك نفت هذا ما هاني وعكالي وحرب المؤمنين انت إبره ميزينا دجالك كبوري أسأل الله إبمدا أن يكوف إن الرابو بأس الذين كوي دجالكو كفروا قالوا بي وهذه المسلمية قال له دجال لما يو قوة الله المسلمين إلا جرتا والله إبا أشد دارن بأسا دقال وأشد إبا دارن تنكيلا بجيم للعداء على الجارك الله بجيه لا بتوضى اللقور دارقك ما يشفع قفك بالله شفاعة ارقب بالله حسنة ونكسا يكون له وحاوهان نصيب أجروي منها ضرطة بوهوهان وما يشفع قفك بالله شفاعة عذاب السيئة هم يكون له وعوهانا كفل دنبوي من شفاعة درته وكان الله يبوح هذا على سبيل الاستمرار سيجي وقتها كوركت على كل شيء وعلى أرك كل كوركي مقيتا الله العليا وإذا حييتم أيها المسلمون حبي الله يدين سلامه بتحية سلام إسلامية وسلام عليكم ليلة فحيوا وعد سلامتان بأحسن منها أو على الربار ردك إنه بدني ومركي كيب بالله السلام عليكم ويرا عليكم السلام ورحمة الله إسألها دو كدر ويرا السلام عليكم ورحمة الله أدو وبركاته كدر حدو إسألها وبركاته قارسيو وحلو كدر مجلو نبقى ننبع سلامي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله مننا السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيسة دحاد با وبركاته كدري نبينا وبركاته بكجوجيه كل كفردو بحسن منها بيقوم أهدا في الدنيا رسول الله انتان كوريبات فعليسي رسول كان وحو كيري لم تترك لي فضلا على وحبي عمري مركا وإن قفك ديراتك أو ريبو أو كبالله يا أو قابيو كل كابي حسنا منها أريضا وحابضنا يا كان شدينا يا أو ردوها إنت عليا وبنانتاي إن الله يبوين كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار سيجوكتا كوركا على كل شيء وعلى أركدامانتي حصيبا الله حسابا الله لا إله الله معبود حقا لا إله قال أحد المعابدة مجر إلا هو إساق ماها وحنا الله وإلا عابده أي قرطه مجر ليجمعنكم إبائد كل من دونه إلى يوم القيامة قيامة ما لنتهدي وإبائد كل من دونه لا ريب شك إن ما لنته قيامة لكل ما يو فيه كلنك قديس شككم ما سقنا الله شاكي مرادو الله شاكي ومن روحيبا أستقو كر شاكسا من الله إبوين عقي حديثا ور اللهم لا أحد أصدق منه إلا وعكر شاكسا مجرو الله ألا لا إله أحد قرلو عابدا مجرو إلا هو إبوين ماهان وقالت إبا الله وعزتي شرفت إذيبان قلت يجمع أنكم إبوين كل من دونا إلى يوم القيامة يا ملما لنت أذيب على إذين كل من دونا لا ريب شكي فيه يوم كان لكل ما يقيا ملا كما سقنا ومن أحد كيبا أصدق كر بدا من الله إبوين عقي حديثا ورامي والله أعلم.